نبتها يقول لأنه قد بلغكم شهادة الدكتور عبد العزيز بوتلقى عن محمد بن نبي وقوله في سيدنا العلامة ربيع حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية من أن الشيخ ربيع ركبه الهوى على كبره، فهل من تعليق ورد إجابة عن هذه المقولة؟ وجزاكم الله الفردوس الأعلى. بارك الله فيكم. أقول أن كاتب هذه الشهادة أخونا العزيز الفاضل عبد العزيز ابن عباس أبو فلجة، أعرفه حق المعرفة في صدق الديانة والرجوع إلى الحق، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فقد درست أنا وإياه في مرحلة الدكتوراه في المدينة، وهو أول من دعاني لإلقاء محاضرة في المدينة للقاء مع طلبة الجامعة الإسلامية الجزائريين، وكان رجلا سلفيا ونحسبه كذلك. وكنت أنا وإياه في السنة المنهجية، وكنا نرد على الإخوان المسلمين ونقيم البحوث ونورد عليهم الردود الذين فيهم تأثر في الفكر الإخواني. أما نقله عن محمد بن هادي تلك المقولة عن شيخنا الشيخ ربيع فلا غرابة في ذلك من محمد بن هادي، فقد سبق وقد طعن بالشيخ ربيع وطعن في الشيخ عبيد حيث قال عنه بشهادة ذكرها لي أخونا علي المدخلي، قال عنه عن الشيخ عبيد أن علمه لا يساوي فلس، وقال غير ذلك. وهو قد ابتلي بالزعامة فجره ذلك إلى الوقوع في العلماء وطلاب العلم السلفيين، وعايشناه ورأينا ذلك في مواقف عدة، ولا نقول إلا نسأل الله السلامة والثبات وأن لا يزيق قلوبنا. فلا غرابة أن يخرج من محمد بن هادي هذا الكلام السيء على الشيخ ربيع، ونقول جزى الله أخانا أبا فلجة على رجوعه للحق وعلى إلقاء هذه الشهادة وعلى شجاعته في بيان الحق والرجوع إليه وفي بيان ما تجرأ به محمد بن هادي على الشيخ ربيع. ولعل هذه الشهادة تكون موعظة للذين تعصبوا لمحمد بن هادي وتركوا العلماء وانجرفوا وراء مقاصده وكلامه السيء على طلاب العلم وعلى العلماء قبل ذلك، لعل ذلك يكون عظة وعبرة ورجوعا لهم أن يتبصروا بهذا الأمر ويرجعوا إلى حظيرة إخوانهم السلفيين وإلى الاستماع إلى العلماء الربانيين. نعم.